بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. بعض الناس قد ينصرف. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تحدثنا في الليلة الأخيرة عن بركة رمضان وكيف ننال هذه البركة من أيام وليالي رمضان. ونتحدث اليوم عن مراحل الصيام. ما هي مراحل الصيام التي مر بها التشريع إلى أن استقر الأمر على الصورة النهائية التي نحن نصوم عليها الآن؟ المرحلة الأولى كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نخير بين الصيام بين أن نصوم أو نفطر ونطعم. فكان الأمر الأول في التشريع أنهم كانوا يخيرون بين الصيام وبين الفطر والإطعام، أنه إذا أفطر يوما يطعم أن هذا اليوم مسكينا. ثم نسخ هذا الأمر كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن هذه الآية أو هذا الحكم بدأ منسوخ نسخ. فكانت المرحلة الثانية في التشريع تشريع الصيام، وما جاء في حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الإفطار، إذا حضر الإفطار و أراد أحدهم أن يفطر ثم نام قبل أن يفطر، صار في ليلته ويومه أي التالي صائما، يعني يظل طوال هذه الليلة التي نام فيها قبل أن يفطر، فإذا استيقظ من النوم لا يحل له أن يأكل. هذا كان في أول الأمر. وكان قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه يعمل في يومه، يعني كان يعمل طوال اليوم، فجاء إلى امرأته عند الإفطار فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: أذهب فأحضر لك. فلما ذهبت نام قيس بن صرمان، لأنه كان يعمل طوال اليوم فتعب فنام. فلما رجعت امرأته إليه قالت: خيبة عليك، أو نحو ذلك، لأنها تعلم أنه إذا نام لن يستطيع أن يفطر. فلما انتصف النهار في اليوم الثاني أغمي على قيس بن صرمة، أصابه الإغماء من شدة التعب، لأنه صار يومين صائما. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية التي تري الآية السابقة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية نسخت الحكم هذا، يعني صارت المرحلة الثالثة هي المرحلة الأخيرة، هو أنه إذا صام يفطر. أستغفر الله، لا، الآية التي نسخت هي: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية نسخت الحكم الايه السابق، انه كان ايه كان الرجل اذا ظل يعني بعد الافطار نام ولم يفطر يظل طوال الليل لا ياكل شيء، يظل صائما اليوم الذي بعده. فنسخ الله عز وجل هذا بهذه الآية: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكان ايضا كما قال البراء بن عازب كان في اول الامر كانوا لا ياتون نساءهم طوال شهر رمضان، كان الصحابة لا ياتون النساء طوال شهر رمضان لانه كان ايضا هذا محرما عليهم، فكان احدهم ياتي امراته خفية. فنزلت هذه الآية: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن أي بعد الإفطار، وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني صار الآن الإفطار عند غروب الشمس، وكان في الأول إذا غربت الشمس ونام بعد الغروب ولم يأكل لا يحل له أن يأكل إلى اليوم الذي بعده. فلما أصاب قيس بن صرمة الإغماء، يعني أنزل الله هذا الحكم الأخير رحمة بهذه الأمة، فكانت هذه المرحلة الأخيرة من الصيام، وأنك تبدأ الصيام من الفجر الحقيقي إلى غروب الشمس. وننبه إلى أن السنة أنك إذا غربت الشمس مجرد الغروب تأكل تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن تعجل بالإفطار لا تنتظر حتى يؤذن المؤذن أو يقول الله أكبر، كل هذا من التنطع، هذا تنطع غلو. أما السنة أنك بمجرد أن يدخل وقت المغرب حتى وإن لم يؤذن المؤذن، قد يتأخر لأي علة، قد يتأخر مثلا يفطر هو أولا أو يتأخر له، فأنت لا تؤجل الإفطار إلى انتهاء الأذان، هذا ليس من السنة. السنة أنك مجرد أن علمت أن الشمس غربت، إما عن طريق بقى اللي المواعيد أو التقاويم اللي فيها مواعيد الصلاة، أو عن طريق أنك رأيت غروب الشمس تفطر، لا تؤجل للإفطار، لأن تأجيل الإفطار ليس من الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس إفطارا، بل الصحابة أنفسهم كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. الصحابة كانوا يعجلون الفطر ويؤخرون السحور كما ذكرنا هذا من قبل. فمن أراد البركة من رمضان فعليه بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وعلينا أن نتلمس الحكمة في هذه المراحل من الصيام، وكيف أن الله رحم هذه الأمة ورفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. لأن الله عز وجل استجاب لدعاء هذه الأمة في قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: نعم أجبت، أي استجاب الله لهذه الأمة ورفع عنا الإصر والأغلال. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، وأن يرزقنا العمل بالسنة حتى ننال بركة رمضان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل رمضان جاءكم رمضان شهر مبارك، جاءكم رمضان شهر مبارك تفتح في أبواب الجنة، هذه من بركة رمضان، وتغلق في أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم الخير. فنسأل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، أن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.